السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم. مقتل الحسين ابن علي، تلك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى والرزية التي ليس بعدها رزية، وهي مقتل الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب تلك الفتن والفوضى التي كانت في ذلك الزمان، وقد باشر قتله رضي الله عنه وأرضاه حتى ينال الشهادة التي كتبها الله عز وجل عنه بعض الناس. وهذا عبيد الله بن زياد لما حمل إليه رأس الحسين كان ينكت في وجهه، يعني يضع عصاه على، ليس يزيد بن معاوية وإنما هذا عبيد الله بن زياد هو الذي فعل هذا الفعل، فرد عليه أنس رضي الله عنه. وهذا من أعظم الجهاد، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رد عليه هذا الفعل ووبخه على هذا الفعل، وقال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الوجه الذي تلعب به أشبه الوجوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخاف ذاك الرجل وترك. قال وكان مخضوبا بالوسمة، الوسمة هي يعني اللون البني الغامق جدا، ولذلك ذكر بعض العلماء أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، ولذلك في خلاف في الصبغ بالسواد، يعني هل هو محرم ولا مكروه ولا مباح. من الذين يقولون إنه مباح يحتجون بفعل الحسين، ولعله هذا ما كان أسود جدا وإنما كان غامق بني غامق، يعني حنة مع كتم، والكتم إذا كان كثير ربما يؤثر على الحنة. يعني هذا خاص بالشيبان، أنتم الشباب ما لكم شغل، هذا خاص بالشيبان. نعم. وعن الفراق رضي الله عنه قال: وأيكم النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه. نعم، مرة معنا مثله. نعم. عن حبة بن حارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمد الحسن وهو يقول: لأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي فعلي. وهذا يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعد نفسه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخص الناس بصحبته صلى الله عليه وسلم، وكان يلاعب، يعني لا يتجرأ الرجل على أن يلاعب أطفالك أو يحمل أطفالك إلا إذا كان يرى نفسه منك وكنت تراه منك. ولذلك كان يلاعب الحسن بن علي رضي الله عنه ويمازح علي رضي الله عنه ويفديه بأبيه، مع أن أباه رضي الله عنه مسلم، أبو بكر الذي هو عثمان بن قحافة مسلم، ومع هذا كان يعظم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، يعني يقول هذا ترى ولدك لكن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبهك. وعلي يضحك بهذا ويفرح أن يكون ابنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على الرافضة الذين يزعمون عداوة أبي بكر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أخص الناس بهم وأولى بهم في الدنيا والآخرة من هؤلاء الأعداء الرافضة، أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال لا ارقبوا احفظوا وقد مر معنا. وعن أنس قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. نعم، وهذا مر معنا يشبهه. وعن محمد بن يعقوب قال: سمعت ابن أبي نعيم، سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن نعيم قال: سمعت احسب يخرج الجبار، وقال اهل العراق يسالون عن الجبار وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتان من الدنيا. نعم، اهل العراق احد رجلين في ذاك الزمان، اما اناس ادعوا التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبوا الحسين رضي الله عنه، وزعموا أنهم جمعوا 12,000 رجل وأرسلوا هذا في صحائف بأسمائهم وتواقيعهم أنهم يبايعونه خليفة، وأنهم لا يريدون يزيد بن معاوية، وأنك أحق من يزيد بن معاوية، فإن تنازل الحسن عن حقه لمعاوية فلا يجوز لك أن تتنازل عن حقك ليزيد. فراسلوه وراسلوه وراسلوه حتى قالوا جمعوا 12,000. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني جيش عبيد الله بن زياد أعداء. جاء رجل من أهل العراق يسأل عبد الله بن عمر ويقول له: المحرم إذا سقطت عليه ذبابة وقتلها إيش حكمها؟ قال: أنت منين؟ قال: العراق. قال: الله أكبر يا أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، كيف قتله؟ الصنفان قتله. أما شيعته فلأنهم لما حمي الوطيس ورأوا الجيوش راغوا كما تروغ الثعالب، تركوه وأسلموه، حتى ما بقي معه رضي الله عنه وأرضاه أحد إلا قلة من أهل بيته. إذن خذلوه ولا ما خذلوه؟ أولا دعوه وزعموا أنهم ينصرونه، فلما جاء رجاء خانوه وكذبوا وما وفوا بعهدهم، عليهم من الله ما يستحقون. هذا الصنف الأول. أو باشروا قتله. الصنف الثاني جيش عبيد الله. فأنت إما أن تكون قد خنت الله ورسوله وأسلمت ابن رسول الله للقتل وتخاذلت، فكيف تسأل عن الذباب اللي يترك ابن رسول الله يقتل؟ هذا يسأل عن الذباب؟ عنده ورع إلى هذه الدرجة؟ أو رجل باشر القتل والذي يباشر القتل ويسأل عن الذباب، نعوذ بالله. فانظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني كيف واجه هؤلاء الخبث سواء من الرافضة أو الخوارج، وكيف كان يرد عليهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهنا مسألة: الرافضة الآن يعظمون يوم مقتل الحسين ويجعلونه العيد الأكبر، لماذا حفظكم الله؟ مع أن علي رضي الله عنه أفضل منه عندهم وعندنا، ومع ذلك قتل، ما يذكرون لماذا؟ لأن قتل الحسين يمثل الانفصال عن الدولة السنية، لأنهم يرون أن الذي قتل علي رجل واحد عادي، سبوه ولا مدحوه كل واحد، واحد رجل انتهى، لكن اللي قتل الحسين مين؟ جيوش الدولة المسلمة السنية، فهم يجددون في كل سنة انفصالهم وبراءتهم من الدولة المسلمة السنية، ويتكرر هذا كل سنة. كلما أرادوا أن يدخلوا في جماعة المسلمين وإمامهم جاءت عشر عاشوراء فهيجوا الناس مرة أخرى على بغض أهل السنة وعلى عداوة أهل السنة وعلى البراءة من الدولة السنية المسلمة وعلى الولاء للدولة الرافضية أينما كانت. فولاؤهم في أي مكان كان للدولة الرافضية، للمرجعيات الرافضية، ويتبرؤون من أي دولة سنية. هذا حالهم على مر التاريخ منذ دولة بني أمية، والله ما دخلوا فيها، ولا دولة العباسيين، والله ما دخلوا فيها، ولا دولة العثمانيين، والله ما دخلوا فيها، وإلى يومنا هذا في كل مكان كان. فلماذا يحددون الحسين؟ هم يقولون: إنما نلطم ونبكي عشان نكفر. هذا ما يكفر حفظكم الله أبدا، أولئك الذين ارتكبوا الذنب هم الذين يكفرون. أنتم إن كنتم تحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا تاريخهم المشرق، التاريخ النظيف، التوحيد الصافي، الطاعة الصافية التي لا بدعة فيها، أخرجوها وانشروها واتبعوها. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أما هذا الكذب وهذه الخرافات واتهام آل البيت بالشرك والبدعة والنفاق والكذب ونكاح المتعة، هذا والله عداوة واضحة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مرة معنا لأنه كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول: تهرمت من سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلال. نعم، وهذا فيه دليل على فضل بلال رضي الله عنه وارضاه، وانه كان يسمى سيدا، والصحابه رضي الله عنهم يسمونه بالسيد، ومنه عمر رضي الله عنه كان ربما دعاه وقال: يا سيدنا، او يخبر رضي الله عنه. هذا يقول أبو بكر سيدنا يخبر وأعتق سيدنا يعني بلالا. وفيه تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع لأن عمر رضي الله عنه ثاني اثنين، أبو بكر ثم عمر، ومع هذا يتواضع لبلال ويقول سيدنا، حتى يبين لمن بعد أن عصبية الجاهلية انتهت، لا عصبية جاهلية أبدا، لا أسود ولا أبيض ولا حر ولا عبد في الإسلام، انتهى الناس لآدم وآدم من تراب. ولذلك يبين لك عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وحق له، وكذلك بلال ما دام صحابيا مبشرا بالجنة فهو والله سيدنا، وإن كان دخله الرق وإن كان أسود رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى كيف الإسلام أذهب العصبية. ولذلك في كتاب الإيمان في صحيح البخاري لما قال أبو ذر لبلال أو لغيره يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية اللي يعير الناس يقول أنت أسود ولأنت عربي ولأنت عجمي ولأنت بدوي ولأنت حضري ولأنت من القبيلة الفلانية ولأنت من القبيلة العلانية، هذه كلها جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشقي أبا لهب. ما عندنا حفظكم الله الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما عندنا فرق حفظكم. وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفوا حفظكم الله عمر رضي الله عنه. نعم. وهذا الحديث له قصة، وذلك أن بلال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عافت نفسه المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال له والله لا أؤذن بعدك أبدا يا رسول الله. واستأذن الإمام، استأذن أبا بكر رضي الله عنه لحقين، لأنه إمام ولأنه اعتق فله ولاءه رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو بكر أرجوك أن تمكث، كان يحبه حبا شديدا. فقال له أنت اشتريتني لنفسك ولا لله؟ إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني كما تريد، وإن كنت اشتريتني لله فاتركني وعملي. لكنه ألح عليه فبقي رضي الله عنه مدة يعني حياة أبي بكر، ثم لما مات استأذن عمر فخرج رضي الله عنه وأرضاه ومات بالشام. نعم. نعم، هذا فيه فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما رأى من حبه له وحرصه على متابعته دعا له، وقد تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس. فانظر ماذا في الكتب من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. نعى يعني أخبر، ولذلك النعي فيه منه محرم وفيه منه جائز. الإخبار بأن فلانا قد مات وأنه سيصلى عليه في المكان الفلاني وقت الفلاني هذا لا بأس به، أما حفظكم الله أن يعلن ذلك على المنابر أو يعلن ذلك في المنارات أو يرسل في الجرائد أو هذا صفحة وأنا حط صفحتين وهذا حط ثلاث صفحات يعني للمرآت والمباهاة، فهذا كله حفظكم الله من النعي المحرم. أو أن يذكر الرجل بما ليس فيه يمدح بما ليس فيه، هذا كله من النعي المحرم. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كشف الله عز وجل له عن المعركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المعركة أمام عينيه، وبينه وبين المعركة أكثر من 1000 كيلومتر رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، ورأى أصحابه يقتلون، ورأى كل ما كان سوى. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يبكي، وهذا البكاء شيء طبيعي، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، يبكي. ولما ماتت أمامة أو غيرها من أبناء زينب رضي الله عنها بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبكي يا رسول؟ قال نعم، إنما هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالإنسان إذا بكى في موضعه لا بأس. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت هؤلاء الثلاثة، ويعني أثنى عليهم خيرا، ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله، وسمي بعد ذلك خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. وفي حديث آخر قال خالد سيف سلطه الله على المشركين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. باب مراسم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. وهذا دليل حفظكم الله على أن الله عز وجل قد يفتح بإنسان غير ما يفتح به على إنسان آخر. يعني هؤلاء الصحابة وغيرهم من بعض الصحابة تخصصوا في حفظ القرآن وجمع القرآن وضبط القرآن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بسماع القرآن من هؤلاء، وذكر منهم سالم. هذا الشاهد من هنا قال وسالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة وصاحب القصة المشهورة في الرضاع، في رضاع الكبير لما نزل تحريم التبني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي يعني أم حذيفة أن ترضعه وهو كبير، يعني حتى يكون ابنا لهما في الرضاعة. وهذه مسألة خاصة بذلك الرجل، ولا يجوز أن يقاس غيره عليه أبدا، كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم حفظكم الله ورعاكم. نعم نعم، هذا حديث حفظكم الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم لي أحسنكم أخلاقا. فالخلق في الإسلام له منزلة رفيعة يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ثم في نفس الإسناد جاء الحديث الآخر وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد في هذا الباب. نعم. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. والشاهد فيه من عبد الله بن مسعود، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه رضي الله عنه سورة النساء. نعم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، قال ما أعرف أحدا أقرب صمتا وهديا وجلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وهذا هو الواجب حفظكم الله على طالب العلم، أن يبحث عن العالم الرباني المستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المهتدي بهديه، المعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بآثار السلف الصالح، يحرص على ملازمته ويحرص على الأخذ منه، لأن الحق أرجى أن يكون عند هذا الرجل، نأخذ منه لأن الحق أرجى أن يكون عنده، لأنه قد بذل عمره كله في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء التابعين رضي الله عنهم سألوا حذيفة رضي الله عنه وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف سمت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دلنا على رجل يكون أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته حتى نلزمه ونأخذ منه، لأنه أقرب إلى الحق من غيره. فدل على عبد الله بن مسعود، فهذا دليل على فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشدة حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له رضي الله عنه. نعم. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يدلنا على فضله وطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الناس أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وقال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دع فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، حيث ذكر لنا أحاديث في هذا الباب في فضائل الصحابة من رواية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى إثبات هذه الصفة وهذه المنقبة وهذه الفضيلة للصحابي. الفائدة الثانية الرد على الرافضة، نقول أنتم أعلم أم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم؟ هذا عبد الله بن عباس يشهد لمعاوية رضي الله عنه بأنه فقيه وبأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى ذاك الرجل أن ينكر عليه، يقول له لا تنكر. وهذا فيه أيضا دليل على أنك لا تنكر على طالب علم حتى تتأكد تسأله. فهذا أوتر رضي الله عنه بواحدة دليل على أن البتر بواحدة جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. نعم، السنة أن يوتر بثلاثة وبخمس أو بسبع أو بتسع، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدنا أن ابن عباس يثني على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية الآن يسبه طائفتان ممن يدعي الإسلام، الطائفة الأولى الروافض والطائفة الثانية الخوارج. والله الذي لا إله غيره، ساعة لو كانت عندهم عقول تفهم، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والله ساعة مكثها معاوية رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي غضا طريا خير من أعوال هؤلاء الخبث إلى قيام الساعة، لكن ما يفهمون. لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها إن قطعت أعمالهم فأبى الله أن يقطع أجورهم، فخلهم يهدون أجورهم إن كان عندهم أجور لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال أصاب، إنه فقيه. وقال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الدياح قال سمعت حمران بن عبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. والشاهد فيه قوله لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت الصحبة لمعاوية رضي الله عنه، فكل لوازم الصحبة ثابتة لمعاوية رضي الله عنه، فله فضل الصحبة ولا يجوز سبه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه دليل على أن الخلاف في الصلاة ركعتين بعد العصر خلاف قديم، وأنه لا ينبغي لنا أن نشدد سواء المجيزين الركعتين بعد صلاة العصر أو المانعين للركعتين بعد صلاة العصر، لا ينبغي لنا أن نشدد ما دام أن الخلاف كان في عهد الصحابة، منهم من يرى جوازها ومنهم من يرى من يمنعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فلا نشدد في المسألة الفرعية الفقهية، فالخلاف فيها حفظكم الله كما رأيتم قديم جدا. نعم. باب مناقب فاطمة عليها السلام. أقول بس الباب 29 باب مناقب فاطمة، يعني كأن الإمام البخاري أعاده مرة أخرى لأنه رأى أن ذاك فضلها إجمالا، وأراد هنا أن نفردها بالفضل، مما يدل على أن أهل السنة يعظمون فاطمة رضي الله عنها. باب من أبواب فضائل الصحابة في فاطمة رضي الله عنها. نعم. وما ولدت ابن حجر علق على هذا الموضوع يعني أبدا. نعم. باب فضل عائشة رضي الله عنها. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه فضل عائشة رضي الله عنها وأنها من النبي صلى الله عليه وسلم في المكانة العظمى، وأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحافها، وأن جبريل عليه السلام كان يقرئها السلام. لكن ما حصل لخديجة رضي الله عنها من إرسال الله جبريل يقول يا خديجة والله يسلم عليك، لا شك أنها في هذا الموضع أعظم. نعم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولذلك قالوا إن هذا التفريق قد يكون نسبي أو له مناسبات، لأننا سبق معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد عندهم حفظكم الأفضل الطعام في ذاك الزمن وأفخره، لأنه الخبز البر مع مرق اللحم، ولا بد يكون في لحم، مو مرق بدون لحم، مرق ولحم حفظكم الله. إيه نعم. فهذا أفضل الطعام عندهم، فأفضل الطعام أفضل من أن يأكل الإنسان ماء وتمرا أو تمرا وحده أو لبنا وحده أو لبنا بتمر، فهذا أشرف الطعام عندهم، فهذا أيضا فيه أيضا أن عائشة فضلها عظيم. نعم. فقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وهذا من فقه البخاري حيث ذكر هذا الحديث في فضل عائشة رضي الله عنها من رواية عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وثم بين أنها في الجنة لأنه قال تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم والفرط السابق، قال يعني لا عليك إني اتيفا سابقك النبي صلى الله عليه وسلم تكون معه في الجنة، ولا شك أنها زوجته في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وفيه عدل عمار رضي الله عنه وأرضاه، وأنه بعد تلك الفتنة وأنهم كانوا يقاتلون عائشة ما طعن فيها ولا بكلمة، بل قال والله إني لأعلم أنها في الجنة وأنها زوجة نبيكم في الدنيا والجنة، ولكن هذا ابتلاء ابتلينا، والله عز وجل أولى أن يطاع من عائشة رضي الله عنها. نعم. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. نعم، هذا حفظكم الله بشرح ذاك الحديث السابق ليس ذلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فهذا من الأشياء التي لشيء صار على آل أبي بكر شرعت لنا شريعة التيمم بسبب من الأسباب فرج الله علينا، ولذلك التيمم الآن من أعظم الرخص التي يفعلها المسلمون عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. نعم. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن. وهذا فيه دليل أحبتي في الله على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في مرض الموت ومع ذلك كان حريص على العدل صلى الله عليه وسلم، وما يريد أن يظلم زوجاته. ولذلك لما وصل دور يوم عائشة استأذن صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، لأنها كانت أصغرهن سنا وأكثرهن فراغا رضي الله عنها وأرضاها. ثم فيه دليل على فضل عائشة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. نعم. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن أبيه أنه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده كما تريده عائشة، فموري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه أن يهدوا إليه حيثما كان وحيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني. فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. هذا حفظكم الله فيه دليل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كحياة البشر، وأنه صلى الله عليه وسلم لا خرج عن بشريته في حالة قط، وأن حياته مع زوجاته كحياة الناس مع زوجاتهم، وأنه ربما وقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يقع بين زوجات المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الغيرة ويراعي فطر النساء رضي الله عنهن، وكنا يغرن من عائشة رضي الله عنها، ومعلوم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ولذلك كان الناس يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يهدون إليه في يومها. ولذلك يا أصحاب التعدد إذا أهديت لكم هدية في يوم إحداهن فالهدية للبيت وصاحبته، هذا حكم شرعي أخذناه من هذا الحديث حفظكم الله، ما تقول أقسم الهدية بين الزوجات، لا، هذا حكم شرعي حفظكم الله. بل والله حدثني بعض الإخوان يقول والله إني أعلم أن أبي يحب فلانة، فأنا والله أحب أن أهدي له في بيت خالتي أكثر مما أحب أن أهدي له في بيت أمي، ولكني أجد حرجا عظيما. يقول إذا أهديت أبي هدية في بيت أمي أبي يغضب، يعني ما وده أني أهديها اليوم في بيت أمي، وده أني أهديه في بيت خالتي الثانية يفرح إذا أهديته. فيقول فإذا أهديته في بيت أمي غضب أبي، وإذا أهديت في بيت خالتي غضبت أمي، فأنا والله في مشكلة. يقول أهديه مرتين، مرة في بيت أمك حتى ترضى أمك عينك اليمين، ومرة في بيت خالتك حتى يرضى أبوك عينك اليسار. فإن تعبنكم الله هكذا تدارون. فغرنا نساء النبي غرنا رضي الله عنهن، وهن بشر لسنا ملائكة رضي الله عنهن وأرضاهن، ولذلك جعلوا لنا قدوة لأنهم بشر، لو كانوا ملائكة ليسوا لنا بقدوة، جعلوا لنا قدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكينا له يعني قال لها يا أم سلمة ارضي بهذا الأمر الذي كتبه الله، فوالله إن لها فضلا عظيما، ومن فضلها أن جبريل كان ينزل علي في لحافها وأنا نائم معها، وليس هذا إلا لها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا حفظكم الله آخر حديث في هذا الكتاب المبارك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أصحابه رضي الله عنهم، وحب آل بيته، وحب زوجاته رضي الله عنهم، وأن يجعلنا معهم في الجنة، وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.